بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من الجزائر يقول أحسن الله إليكم، ما هو مقدار المد؟ أعني المد، المد يعني مد البدل عندنا في الجزائر برواية ورش. المد مد مد, مد البدل جنة. كيف نقرأه عموما؟ أليس بالكسر في كلمة في كلمة يصلى؟ هل ننطق هل ننطق اللام بالفتح؟ بارك الله فيكم. إن شاء الله حفظك الله. ترجع إلى علي الحذيفي، الشيخ علي الحذيفي والشيخ، وإلى المقرئين والمتخصصين في هذا مد البدل ومد القصر حفظك الله. أنا تعلمته قبل 25 سنة عند أن بدأنا طلب العلم، ومن تلك الأيام ما راجعناه ولا تخصصنا فيه، فأنا ما أذكر التفاصيل. فإن شاء الله ترجع إلى من هم متخصصون ومتبحرون في هذا، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.